قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذكر صلاة حضر في سفر أتمها الحمد لله رب العالمين والمستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أو ذكر صلاة حضر في سفر، يعني ترك صلاة في الحضر فذكرها وهو في السفر، يعني إن شاء الله في السفر تهيئ له مثلا، فنسي صلاته نسيها وهي حاضرة، فإنه إذا قضاها يتمها، يصليها تماما. نعم، لأن القضاء معتبر بالأداء. نعم، فالقضاء يحكي الأداء. نعم. وهو أربع. نعم. أو عكسها. الأداء أربع. نعم. أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله. نعم، أو عكسها، يعني ترك صلاة، نسي صلاة في سفر ثم قضاها في، نعم، في الحضر، فهنا يقول إنه يتم، هذا هو المذهب أنه يتم. نعم. أو ائتم مسافرا بمقيم، قالوا لأن القصر من رخص السفر وقد زاد. نعم. أو ائتم مسافرا بمقيم أتم، على وجه الترجيح نكتفي فقط ببعض المسائل التي يعني يتعين، وأن بعض المسائل يعني ممكن من بعض المسائل قد يكون الراجح بخلافها. أو ائتم مسافرا بمقيم أتم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، رواه أحمد. نعم، ائتم مسافر بمقيم، ائتم مسافر بمقيم يقول أتم، وهذا باتفاق المذاهب. نعم. ومنه لو أتم لهذا الحديث الذي رواه أحمد. نعم. ومنه لو أتم مسافرا ومنه لو ائتم مسافرا بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام. نعم، لو ائتم مسافر بمسافر ثم إن هذا المسافر الإمام استخلف أثناء الصلاة، استخلف إما أنه ذكر حدثا نحو ذلك، فاستخلف من مقيما، فيلزم المسافر الذي خلفه ماذا عن أي يتم. نعم. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم. نعم، ائتم مسافر بمن يشك فيه، يعني هل هو مقيم أم مسافر، فلزمه أن يتم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة، لكن وإن بان أن الإمام مسافر، هذه تمام للمسألة لعدم نيته، بأن له أن الإمام مسافر، فإذا بالإمام يقوم للثالثة، علم أن الإمام ليس مسافرا، فهنا ليس له أن يتم. لما؟ لأنه لم ينوي، والمذهب أن النية للقصر شرط، واضح؟ نعم، النية شرط. نعم. لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس، وأن إمامه لم يقصر. نعم. لكن إن علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة، ما بثيابه، أو أن يكون مثلا في طريق واضح، سيارات تقف على الطرق أو بعض المحطات النانية عن المدن، فغلب على ظنه أن هذا الذي يصلي بهم مسافر، فنقول له إنوي القصر واقصر خلفه، واضح؟ هذا عمل بغلبة الظن. لكن لو كان يشك يقول ما في علامات، ما في علامات، فنقول له إذا تتم. واضح؟ نعم. وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر، وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر. نعم، حتى لو قال في قلبه إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، يقول لا يؤثر، ينمي هذه النية لا حرج عليه. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصر أو لم ينوي قصرها مثلاً ففسدت بحدث أو نحوه، أو أعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، هو مسافر لكن يلزمه الإتمام لكونه اقتدى بمقيم، أو لكونه لم ينوي القصر، والذي لا ينوي القصر على المذهب ماذا؟ يتم. ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها، يقول المؤلف أتمها، يعني أنت مسافر صليت خلف إمام مقيم، فلما انتهيت من الصلاة تذكرت أنك محدث، أو أحدث حصل حدث أثناء الصلاة، أو لم تن فتعيد هذه الصلاة، تعيدها تامة أو تعيدها مقصورة على المذهب، تعيدها تامة على المذهب. واضح؟ أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم، لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، يقول لزمه نعم أن يتم. والصواب رواية الإمام أحمد أن النية نية القصر لا تشترط. أو شك في نيته أي نية القصر أتم، لأن الأصل أنه لم ينوه. شك في نيته، يقول ما أدري نويت أم لم أنوي، لا أدري، شك فيتم لا يقصر. كبر أثناء الصلاة قال أنا لا أدري هل نويت القصر أم لم أنوي، هذا يحصل كثيرا للمسافرين، يحصل كثيرا لأنه تدرج عليه الصلاة وقد لا يستحضر أنه مسافر فيكبر، فأثناء الصلاة يتذكر فيقول يتذكر أنه يقول هل يتذكر استحضار النية، ويقول هل نويت أم لم أنوي، فالمذهب أنه يتم. لكن تقدم لكم أن النية ليست شرطا، ويكون التنبيه على مسائل يسيرة يعني ما يتداخل عليكم، والذي يحتاج إلى ترجيح يعني موجودة المذكرات التي فيها الشرح المطول مع الترجيح، لكن ضبط المذهب يعني له أهمية. نعم. أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم. نعم، أربعة أيام فقط، يعني كم صلاة؟ يعني 20 صلاة، فإن نوى 21 صلاة يتم أو يقصر؟ ها يتم. نوى 20 صلاة ها يقصر، نوى 20 صلاة يقصر. سافر الضحى حيث يصل إلى الرياض، وصل إلى الرياض الظهر، نقول عد الظهر عصر مغرب عشاء هذه أربعة أيام، كم ستجلس بعدها؟ قد سأجلس مثلا ثلاثة أيام بعدها، وأسافر مثلا بعد صلاة الفجر من اليوم الخامس، ثلاثة أيام كم صلاة؟ 15 صلاة، وأربع صلاة في أول يوم كم؟ 19، وصلاة الفجر من اليوم الخامس هذه كم؟ 20، يقصر. واضح؟ يعني لو مشى مثلا بعد فجر الأحد الأحد أربع صلوات، والاثنين خمس، والثلاثة خمس، والأربعة خمس، والخميس بعد الفجر يرجع بحيث يصلي الظهر هنا في حائل، كم يكون هذه؟ 20 صلاة، هذا يقصر. ولو كانت رحلته بعد الظهر نعم يتم أو يقصر؟ يتم. إذن 21 صلاة. وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع. صبيحة رابعة من ذي الحجة، فعلى ذلك قدم، يعني إذن وصل إلى مكة بعد صلاة الصبح. فإذا حسبنا الأيام فإنه يجتمع له كم؟ 20، يجتمع له 20 صلاة. لأنه خرج من مكة متى؟ بعد أن صلى، يعني بعد صلاة الصبح ضحى، من اليوم الثامن، اليوم السابع كامل، والسادس كامل، والخامس كامل، وأربع صلوات من الرابع، وصلاة من الثامن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، يعني عزم على إقامة هذه الأيام فيها. أو كان المسافر فلاحا، أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لازمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع، مع أنه غير ضاع عن وطنه وأهله، غير ضاع عن وطنه وأهله، ومثله مكار. نعم، يقول الملاح صاحب السفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لازمه أن يتم، ما ينوي، مثلا معه باص مثلا في هذا الوقت، ومعه امرأته وأولاده في هذا الباص، ومن بلد إلى بلد، فقالوا إنه لا، هذا هو المذهب. ومثله مكار وراعي، لأن سفره غير منقطع. فيكون أشبه المقيم، لأن سفره غير منقطع. ومثله مكار وراعي ورسول سلطان ونحوهم، ويتم المسافر إذا مر الذي يكري دابته. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلده، أو ببلد له امرأة، أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام. ويتم المسافر، الجملة جملة، ويتم المسافر إذا مر بوطنه، المسافر إذا مر بوطنه أتم، انتهى من كلام الملاح. المسافر إذا مر ببلده قالوا نحن الآن أتينا من المدينة، سنمر على حائل، من حائل إلى القصب، ما يريد يذهب إلى بيته، فمر حائل يتم، أو ببلد له امرأة. نعم، يعني أي بلد له به امرأة، فالمذهب أنه يتم، فالذين يتزوجون مثلا من خارج حائل يذهبون إلى شائل، رغمهم كما يسمى مثل زوج المسيارة، فيذهب إلى المرأة. نعم، ليست تلك بلده، لكن له فيها امرأة، فالمذهب أنه يتم. أو كان قد تزوج فيه، أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. يعني تزوج فيه في هذه السفر، تزوج، يعني مثل بعض الناس يسافر ويتزوج هناك، فعندهم أنه يتم. وإن كان له طريقان بعيد وقريب، يعني تزوج فيه بعد قبل سنة أو سنتين، لا، مخلوق تزوج فيه، يعني سافر فتزوج، يعني بعد دخول هذه البلد، لما أتى البلد ما كانت له زوجة، فتزوج فيه، فحينئذ يتم. هذا هو المذهب. أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما. يقول أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، لازمه أن يتم، يعني هو نوى القصر ثم أثناء الصلاة نوى الإتمام، فيلزمه يلزمه أن يتم، يعني النية لابد أن تكون في الصلاة كلها نية قصر. وإن كان لهم طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه يسافر سفرا بعيدا. أما الذي يترجح لهذه يعني تحتاج إلى عمل، الذي يترجح أن وجود الزوجة لا أثر له، أن وجود الزوجة لا تجعل هذه بلد إقامة بل بلد سفر، وإن كان له فيها زوجة أو له فيها بستان فلا يعد هذا، لا تعد هذه بلد إقامة، لكن المذهب ما تقدم. وإن كان لهم طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا. نعم، كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر، سلك أبعدهما قصر. مثلا الآن عندنا في حائل مثلا في أماكن مثل نايلات الذين يخرجون إلى البر، إذا خرج إليها من طريق المدينة كم تبعد؟ نعم، يزيد عن 80 أو نحو 80 كيلو هكذا، لأنه يأتي إلى موقق ثم يذهب إليه نحو بعد موقق نحو 20 أو 15 كيلو تقريبا فيقصر. لكن لو أتى من الطريق الآخر، نعم من الطريق الآخر الذي يمر على توان ونحو ذلك وتلك الجهات، نعم نحو 60 كيلو، نحو 60 كيلو. طبعا سيكون ذهبت من هنا أريد أن أتمشى حتى أتى إلى، أو ذهب ليسلم على شخص في طريقه فترك الطريق إلى طريق آخر، فإنه يقصر، فإنه يقصر. أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، لأن وجود ذكر صلاة سفر في سفر آخر، تذكر وهو في مكة أنه قد فتته صلاة في المدينة وليس من أهل المدينة يقصر أو يتم. نعم يقصر، لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه. نعم، كما لو فتته في مكة فقضاها في مكة، كما لو قضاها فيه نفسه، يعني فاتته في مكة فقضاها في مكة، فهمت؟ واضح؟ نعم. قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. يعني لا فرق. نعم. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بالأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. يقول فيه شيء، يعني في كلام ابن تميم نعم المتقدم، لأنه لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها يعني قصر، يقول ليس بظاهر على ما تقدم من تغريب الحظ. نعم. وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها، يعني قضاء بعض الصلاة في ذلك يعني فاته بعض الصلاة، فاته بعض الصلاة، يقول في ذلك كقضاء جميعها، مثل لو شرح في الصلاة كما تقدم لكم والسفينة راسية، شرح في الصلاة والسفينة راسية، فتقدم لكم أن الصحيح أنه يتم أو يقصر، يعني كبرت والسفينة راسية ثم تحركت السفينة في صلاة فرض، تحركت تتم أو تقصر، تتم تغريب الجانب الحق. ولذا قال إن في كلامي شيئا. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو. نعم، إن حبس ظلما ولم ينوي إقامة، أو حبس بمرض أو مطر، حبسه مطر وفي كل يوم يقول أخرج غدا ما يدري، فهذا لأنه لم ينوي إقامة، لكن لو نوى إقامة بمعنى أنه يعرف أنه يحبس 4 أيام وصلاة، يعرف أن المطر الآن الشريك مشى ويعرف أن هذا الشريك يحتاج إلى أيام لقوته، فيقول إذن أنا مقيم هنا 5 أيام. نعم هذا يتم، لكن أوقف سيارته عند هذا وكل يوم يأتي ينظر هل توقف هذا الشعيب أو النهر أو كذا أو لا حتى يذهب إلى بلده. فهذا نعم حتى لو بقي شهر كل يوم تنزل أمطار وهو ينتظر المرور، لو بقي شهر أو شهرين فإنه يقصر. واضح؟ نعم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري. يقول أو أقام. نعم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو. نعم. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. هذا كما ذكر. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قوله والأسير يقضي ما يعني مدة إقامته عند العدو. نعم. على ما تقدم في غير الأسير. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. ينتظر مثلا أن يقضي معاملة له مثلا كل يوم يقول غدا يأتي غدا يأتي المسؤول، فهذا يقصر ولو جلس شهر أو أكثر. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لم تنعقد صلاته. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم. نعم. إن ظن أنها لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم كما تقدم. يعني قال غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلة. نعم. يقول هو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. يقول غلب على ظنه، أعد العبارة نعم إقرأ. وإن أقام من البداية. وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية أقام لا بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا. غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. هنا غلب على ظنه أو أقام لقضاء حاجة، هنا مرتبط بحاجة، فهذه الحاجة لا يدري متى تنقضي، لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة، فيقول قصر أبدا. وأما هناك يقول وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام نعم أتم. نعم. هنا يقول في الشرح كما لو علم ذلك قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. وعبارة غيره أو نوى إقامة لحاجة يعني مع نية الإقامة فوق 4 أيام، لأنه تقدم قوله وقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ثم قال الشاعر غلب على ظني كثرة الإقامة. هنا يقول الفرق بين هذه والتي بعدها أنه في التي بعدها نوى الإقامة نفسها ظانا أنها لا تنقضي حاجته قبل 4 أيام، فكأنه بذلك نوى 4 أيام. وفي هذه الإقامة ليست مقصودة ولا منوية، وإنما المنوي قضاء حاجته والإقامة صارت تبعا، يعني لا يظهر في الحقيقة أن هناك يعني أثر لهذا التفريق. يعني هنا يفرقون بين الذي يعني بين كوني هنا نوى قضاء الحاجة وهنا نوى الإقامة، فقالوا هنا قد نوى يعني ففي هذه الإقامة ليست مقصودة وإنما المقصود هو قضاء الحاجة، أما هنا الإقامة نفسها مقصودة. الإقامة نفسها مقصودة. نعم. أعد العبارة. اقرأ. أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. شيخ متفسر ظنها معنى يعني أيقن. لا، هنا ظن واحد، ولذهم جعلوها مسألة، فهو ظن واحد، فيقول هناك الحاجة هي المقصودة والإقامة تبع. الحاجة هي المقصودة، وأما الإقامة فتبع في المسألة إقامة. وأما هنا فإنه نوى، يعني نوى الإقامة، إن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، فلأنه يكون قد نوى الإقامة، يكون نوى الإقامة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين، أي الظهر إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح، نعم لم تنعقد صلاته، نوى مسافر القصر وحيث القصر لا يباح، حيث إن القصر لا يباح له، لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، كما لو أن مقيما نوى القصر، فإذا كبر وهو لا يحل له القصر كالعاصي في سفره مثلا على المذهب، فنوى مكبرا القصر فإن صلاته لا تنعقد، لأنه ليس له أن يقصر، فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين، أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين، أي الوقت إحداهما، فالوقت يكون متسعا للثنتين، يكون الوقت متسعا للثنتين لهذه وهذه، فيكون وقت الظهر والعصر من زوال الشمس ما لم تغرب، يكون كل ذلك، وقت لصلاة الظهر والعصر، ومن غروب الشمس إلى الفجر، ووقت الضرورة إلى نصف الليل، هذا كله يكون وقتا لصلاتي المغرب والعشاء. فعلى ذلك ما يفعله بعض الناس في السفر أنهم يصلوا مثلا في الساعة الثانية ظهرا، أو يصلوا مثلا في الثانية والنصف ظهرا وعصرا، لهم ذلك، هذا كله وقت للصلاتين. نعم. ويجوز الجمع بين العشاءين، أي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه معناه متفق عليه. ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه، أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. وفي رواية جمع من غير خوف ولا مطر، نعم، وفي رواية جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر بالمدينة، يعني لا ليس بسفر، فجمع لا في سفر ولا في خوف ولا في مطر. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. وعلى ذلك فالمرض عذر إذا وجدت المشقة، فهو عذر يبيح له الجمع، إما أن يكون يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإما أن يكون كالذي به سلس بول، أو تكون المرأة مستحاضة فيشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إما لبرد شديد أو لكونه مثلا يعني في موضع لا يعني لا يسهل عليه فيه نعم غسل الثوب وما يصيبه من الأذى، أو الناس يكون خارج بيته يعمل مثل بعض الناس في شركة مثلا وبه سلس بول، فيشق عليه أنه يذهب إذا جاء وقت صلاة العصر وينظف ما أصاب يعني سرواله من البول لأن به سلس بول ويصل، يشق عليه ذلك. فإذا كان يشق عليه ذلك فله أن يجمع بين الصلاة. وفي روايات من غير خوف ولا سهر، ولذلك المرضع التي يعني كان في القديم طفل يعني يكثر أن يبول على ثوبها ترضعه، فيشق عليها أن تغسل ثوبها لكل صلاة. لكن الآن يعني اختلف الأمر. نعم. وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض. وقد ثبت ما بقي إلا المرض، لا سفر ولا مطر ولا خوف، بقي نعم المطر. نعم. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة، ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن بعثة وقت كأعمى ونحوه. وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، فيعجز عن الطهارة أو عن التيمم لكل صلاة، فهذا له أن يجمع، ما يسمح بالتراب مثلا يدخل عليه مثل بعض المستشفيات أو لا يتيسر هذا، فيجمع بين الصلاتين. أو عاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه لعذر. أعمى ليس عنده من يعرفه بالوقت، فيعرف بعض الأوقات فيشق عليه في كل صلاة. يعني الآن الحمد لله الطرق ميسرة، لكن قد يكون في بادية أو نحو ذلك، فيجمع يأتي أحيانا من يجد من يسأله فيقول مثلا دخل وقت الظهر، فيجمع إليها العصر، لأنه ليس عنده من يخبره بوقت العصر. نعم. أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. نعم، الشغل الذي تقدم لكم الذي يبيح ترك جمعة وجماعة، فهذا له كذلك. نعم. مثل شخص مثل أنا أصحاب الأمن وأمثالهم. نعم. فهؤلاء قد يحتاجون إلى الجمع بين الصلاتين. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. وتوجد كذلك بعض الأعمال هذه، مثل بعض الناس يعملون مثلا في القديم عندنا في الإسمنت مثلا، فيحتاجون إلى أن يجمعوا، بعضهم يعمل خبازا فيحتاج إلى أن يجمع، لأن الخبز قبل وجود هذه الخميرة يفسد إذا ما استخدم مباشرة، فإن العجين يفسد. كذلك الإسمنت الصبغة الآن اختلف يعني، لكن في القديم إذا خلطوها احتاجوا إلى أن ينهوا هذا، وإلا فإنه يفسد عليه، فيحتاجون إلى أن يجمعوا مثل الذين يحفظون اللبان في السابق. ولذا أجاز لهم الشيخ محمد بن إبراهيم يعني بعض أئمة الدعوة أن يجمعوا بين الصلاتين. نعم. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله. نعم. ويباح الجمع خاصة بين العشاءين خاصة، هذا هو المثل. والقول الثاني والصواب أن كذلك بين العشاءين، أن كذلك بين العشاءين. نعم. نعم. لمطر يبول الثياب، يبول الثياب يعني كما نعبر نحن يرطب الثوب، لأن أحيانا يكون المطر مثل القشرة تكون على الثوب. نعم. مثل القش، هذا لا يرطب الثوب ولا يؤذي، يسير جدا، لكن أحيانا لا يكون يرطب الثوب يبل الثوب، فيكون الثوب مبلولا، وهذا فيه مشقة، لأنه يعرضه في المرض. نعم. ولوحل وريح شديدة شديدة باردة. الوحل يعني الضيق. نعم. يقول هنا وتوجد والثلج والبرد والجليد كل ذلك مثله. نعم. ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجار بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. الوحل الطين يكون في الشوارع، وكذلك الريح شديدة الشديدة الباردة، يعني فيها هواء غير مألوف، هذا أيضا يجيز الجمع كما تقدم لكم في الأعذار المبيحة. نعم، لترك الجماعة، كذلك هذا يجيز الجمع بين الصلاتين. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. وله الجمع، أعيد العبارة، وله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. الساباط معروف يعني مثل المظلة تكون بين البيت وبين المسجد، فيقول له أن يجمع، لأن الرخصة عامة. أنت الآن في المسجد جالس تطلب علم، أو بعض الأئمة يجلس من صلاة المغرب إلى العشاء فيجمع، ما يقول أنا جالس في المسجد فلا أجمع، أو يكون بيته متصل أو له غرفة داخل المسجد، فكل هؤلاء يجمعون. نعم، لأن الرخصة تكون عامة. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق بمن فعل الأرفق بهم، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير، بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقدم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ. تفعل الأرفق، هل تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ تفعل الأرفق. نعم، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق، فإن استويا فالتأخير أفضل. والأفضل إن استويا فالتأخير أفضل. قالوا لأنه أحوط. والأفضل بعرفة التقديم، بمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع في سواهما أفضل. نعم، الأفضل بعرفة التقديم لأنه السنة، وبمزدلفة التأخير مطلقا لأنه السنة. نعم، وترك الجمع في سواهما أفضل، ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط. ترك الجمع فيما سواهما أفضل، هذا هو المثل، وأن ترك الجمع فيما سوى ذلك يعني في عرفة ومزدلفة، أن ترك الجمع المسافر أفضل، هذا هو المذهب، وهذا ظاهر، لأن المسلم لم يجعله أنه جمع وهو نازل إلا مرة واحدة في تبوك، فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن الراجح أنه انجد به السفر يعني في الطريق ذهابا وإياما، فالأفضل له الجمع. فالمسافر إذا كان نازلا فترك الجمع أفضل، فإن جمع فلا بأس، وإن كان قد جد به السير نعم فالأفضل له، نعم فالأفضل له أن يجمع بين الصلاتين. نعم، ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. لابد أن يرتب بين الصلاتين، فيصلي الأولى ثم يصلي الثانية، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة. وضوء خفيف، نعم، شيء يسير عرفا، يفصل بينهما بشيء يسير عرفا. إذن الشرط الأول نية الجمع، لابد من نية الجمع عند الإحرام، لما يكبر ينوي ماذا؟ أن يجمع إليها التي بعدها، ينويها عند الحرام الأولى، ولا بد أيضا من الموالاة، فلا يكون بينهما إلا شيء يسير عرفا. نعم، لا بأس بالوضوء الخفيف. ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير، فإنه معفو عنه. وليس له أن يصلي بينهما نافلة، تنقطع الموالاة. ويبطل الجمع بالراتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائته، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. هذا هو الشرط. وتكلم بكلمتين، بكلمة أو كلمتين جاز، لو أكثر من الكلام تكلم بكلام جمع أكثر من الكلام فتبطل الموالاة. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط. نعم، أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما، افتتاح الأولى وافتتاح الثاني، وعند سلام الأولى. لماذا؟ لأن افتتاح النية هذا موضع النية، لأن افتتاح الأولى موضع النية، وكذلك أيضا وافتتاح الثاني موضع الجمع. فقال لا بد إذن من أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وعند سلام الأولى فلو كان مطر نزل المطر لا بد أن يكون موجودا عند تكبيرتنا لصلاة المغرب، وعند سلامنا من صلاة المغرب، وعند افتتاح صلاة العشاء. والصواب أنه لا يشترط إلا عند افتتاح الثاني، والصواب أيضا أن نية الجمع ليست بشرط، مطلق، ولا الموالاة أيضا على الصحيح. إذن الآن في مثل صلاة الناس في المطر، صلوا المغرب فلما انتهى من صلاة المغرب إذا بالمطر ينزل بقوة بحيث أنه يبل الثياب، فلهم الجمع، واضح؟ ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية، يقول في جمع المطر ونحوه كبرد وثلج ونحوه، قال بخلاف غيره، فيشترط له ذلك. يقول بخلاف ما إذا كان العذر ليس مطرا ونحو المطر من الثلج ونحو، قد يكون مثلا لمرض مثلا أو لغير ذلك من الأعذار، فيقول لابد أن يستمر العذر إلى فراغه من الثانية. وإن انقضى السفر، واضح لكم هذا المعنى؟ يعني الآن رجل كبر لصلاة العشاء الله أكبر وفيه مطر، بعد ما انتهى من التكبير توقف المطر، يستمر فيجمع، لكن لو أنه كبر لمرض لصلاة العشاء لوجود مرض، ثم إنه شفي نشف، ما يحتاج إلى جمع، زال عنه التعب، فلا يجمع، لابد أن يستمر العذر إلى فراغ الثاني، هذا هو المذهب. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، مثل السفر، انقطع السفر في الأولى، يقول هنا بطل الجمع والقصر، وإن انقطع السفر في الأولى وهو يصلي الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، وهذا ظاهر. فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطا، يعني إذا انقطع وهو في الثانية أتمها نفلا. إذا انقطع وهو في الثانية السفر وصلت، الآن ما في عذر، السفينة وصلت. نعم، ففي السفر هنا ظاهر الآن، يعني هو الآن هو شرع وهو في السفينة، شرع وهو في السفينة لصلاة العشاء ليجمعها إلى، نعم، ليجمعها إلى المغرب، فلما صلى ركعة وصلت السفينة، الآن أصبح مقيما لا مسافر، وهو جمع، ووقت العشاء باقي، ما أذن في البلد، ما أذن في البلد، فيتحول إلى ماذا؟ إلى نفل، يتمها نفل، واضح؟ هذا معنى قول المؤلف هنا. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان. لكن لو انقطع السفر وهو في الأولى، الجمع ظاهر، ما في جمع، ما كبر إلى، والقصر نعم نقول أتمها، نقول أتمها. وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخرها، على إذا أراد الجمع في وقت الصلاة الثانية، فيقول يشترط له شرطان، نية الجمع في وقت الأولى، هذا ظاهر، ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه سيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ليس له ذلك إلا أن يكون قد نوى الجمع، فهذا لا شك أنه شرط، يعني ليس له أن يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها إلا أن يكون نوى الجمع. لأنه متى أخر ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا إن لم يضر وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية. استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية لا بد منها. فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. نعم، فليس له أن يجمع لأنه زال المقتضي. مثال ذلك رجل نوى أن يجمع المغرب والعشاء إذا وصل إلى بلده وفي الطريق، فوصل إلى حائل مثلا على توقيتنا الآن السادسة مثلا وربع مثلا، ماذا نقول له؟ يقول لو كنت نويت أن أجمع تأخير، هل له الآن أن يجمع جمع تأخير؟ لا، يجب عليك أن تصلي المغرب، صل المغرب، لأنك الآن وصلت في وقت الأولى، في وقت الأولى، وعذرك قد زال، وعذرك قد زال، واضح هذه المسألة؟ قد يفتي بها كثير من الناس. كذلك أيضا المريض يبرأ، صلى المغرب وقبل أن يجمع إليه العشاء شفي فلا يجمع، والمطر ينقطع، يعني تمطر أثناء المغرب، فلما سلم من المغرب انقطع المطر تماما، انقطع المطر تماما، فهنا لا يجمع إلا أن يكون في الطريق طين، إلا أن يكون في الطريق طين، فيكون العذر قائما. نعم، ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده، ولا لا بأس بالتطوع بينهما بخلاف جمع التقديم، لأن جمع التأخير هنا لا تشترط فيه المولد. نعم، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما. لماذا لا يشترط فيه المولد؟ لأن الصلاة الثانية تصلى في وقتها، هناك اشترطوا المولاة قالوا لأن الصلاة الثانية ما تصلى في وقت، لابد من المولاة، أما هنا قد صلى المغرب في وقت العشاء، والآن العشاء متى يصليها؟ في وقتها هي، فلا تحتاج إلى مولاة. واضح لكم هذا؟ يعني اشتراط المولاة في الجمع في جمع التقديم لا في جمع التأخير عن المذهب. ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين، أو من لم يجمع صح. نعم، يكون صلاة لها حكمها المنفرد. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. يعني في باب الجمع ما تقدم لا يشترط فيه اتحاد الإمام والمأموم. مسافر مثلا صليت المغرب خلف الإمام، تريد تصلي وحدك، تريد واحد تصلي وحدك تجمع العشاء، ما في بأس. أو أنتم ثلاثة أو اثنان، لما سلم الإمام من المغرب أخذتم ناحية في المسجد وصليتم العشاء، لا بأس. ما يشترط أن يكون الإمام الذي صليتم خلفه المغرب هو الذي يجمع بكم. فصل. فصل في صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرب: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها، من ذهب إليها كلها فحسن. نعم، وقد جاء في المسلم كما قال أحمد من ستة أوجه أو سبعة، كلها تصح، كلها تصح. وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم، فهو متفق عليه ويأتي تأتي صفته. نعم. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال. نعم، على ذلك فالخوارج وأمثالهم ليس لهم أن يجمع، ليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. البغاة وأمثالهم ليس لهم من يترخص. سفرا كان أو حضرا، لا فرق بين السفر والحضر. صلاة الخوف تشرع في السفر وفي الحضر، إن كان في السفر تصلى تماما، وإن كان في السفر تصلى قصرا. مع خوف هجومهم على المسلمين. لأن صلاة خوف، يخاف هجومهم، لكن الناس مطمئنون وبينهم مثلا هدنة ولو يوم أو نحو ذلك، وقد اطمأنوا فلا يصلون صلاة الخوف. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. طائفة صفت معه وطائفة قسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم نعم معه سلاحه ومتهيئ نعم لا يصلي، ينظر إلى العدو. نعم. فصلى بالتي معه ركعة. صلى بالتي معه ركعة، هذا في سفر، فيصلي بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، أو في مثل صلاة الصبح ثم ثبت هكذا قائما. نعم. ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. هو قائم وهم يصلي يكملون صلاة، وإن كان في صلاة الظهر صلى بهم ركعة، فيصلي بهم ثم يقف هكذا قائما ويكملونهم صلاتهم كأنهم مسبوقين وإمامهم واقف ينتظر الطائفة الأخرى. نعم. ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا لا يسلم من أجل أن يوافق تسليمه، فيكون نصيب أهل الصلاة الأولى تكبيرة الإحرام، ويكون نصيب أهل الصلاة الثانية التسليم. نعم. فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم متفق عليه. نعم، وهذه الصفة صالحة لكل حال، صالحة لكل حال. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يومئون طاقتهم. إذا اشتد الخوف فرجالا أو ركبانا، نعم، يصلون رجالا يعني يمشون، وركبانا على خيولهم، هذا على دبابته وهذا في طائرته وهذا في يعني يصلي على فرسه، وهذا يصلي يمشي معه سيفه يقاتل وهو يمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة، واضح يومئون بقدر ما يستطيعون. نعم. وكذا حالة هرب مباح من عدو، كذا مثل ذلك من يهرب من عدو، من يهرب من عدو، الذي يهرب من عدو له ذلك، إذا كان يعني لا يهرب عن حق أو يهرب من سبع، أحيانا يهرب من سبع. نعم. أو سيل ونحوه، أو سيل، بعضهم يهرب من السيل كما في بعض المناطق التي تكون محفوفة بالجبال، والسيل وراءه يمشي، فيريد أن يخرج من هذا المكان، قد يخرج يحتاج وقت، قد هذا لا يوجد في مثل بلاده، في بعض البلاد يكون بين جبلين لا يستطيع يذهب هنا ولا يذهب هنا، فيجري أو بسيارته أو بفرسه والسيل يمشي خلفه. نعم. أو خوف فوت عدو يطلبه. أو وقت وقوف بعرفة. كذلك إذا كان وقت وقوف بعرفة، يخاف يفوته الوقوف بعرفة، لأن تكلف وأتى فيخاف أن يفوته الوقوف بعرفة. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم، هذا استحباب من العلماء من قال بالوجوب وهو أصح. نعم، يستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم. ونحوه كسكين، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة. نعم، إن لم يكن معه من السلاح أو كان سلاحهم فيه نجاسات، نعم، فلهم أن يحملوا، لأن المسألة مسألة حاجة ونقف عند هذا القدر. وعند المسألة السابقة أحببها إن شاء الله لكم في الدرس القادم التي ذكرها المؤلف في من لم يقم أبدا إن شاء الله، لكن ظاهره ما تقدم ولم يظهر يعني خلاف، يعني ظاهر يعني فرق مؤثر بين الأمرين. الحمد لله عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.